أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 15 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذه الجملة تعتبر كتفصيل لقوله من واجب أمور الديانات، فقوله رحمه الله مما تنطق به الألسنة، وذلك كالشهادتين للقادر على النطق بهما وكقراءة أم القرآن، ويدخل فيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك جميع الواجبات. القولية والفعلية. وقوله رحمه الله: وتعتقده القلوب، أي تجزم به وتصمم عليه القلوب، وذلك كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتعمله الجوارح، وهي أي الجوارح هي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والفرج والبطن، وتسمى بالكواسب لأنها تكسب للإنسان الخير والشر. ثم قال المصنف رحمه الله: وما يتصل بالواجب. ومعنى يتصل بالواجب أن يتبعه ويليه في الدرجة والطلب. ثم بينه بقوله: من ذلك السنن. ويحتمل قوله: وما يتصل به، أي فعله عقب فعله، وذلك كصيام رمضان مثلا، يصوم يوما ويتبعه بيوم وهكذا، أو كالصلوات المفروضة. وقوله من ذلك عائد على أمور الديانات. والسنن جمع سنة، وهي المطلوب الغير الواجب. أي ما قابل الفرض بدليل بدليل إبداله منها، فقوله من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، ثم إن مرتبة النافلة متأخرة عن مرتبة الرغيبة، كما أن الرغيبة متأخرة في المرتبة عن السنة، أي باعتبار الثواب وباعتبار الطلب. ثم إن السنن في نفسها متفاوتة، كما أن النوافل كذلك متفاوتة، وبهذا يظهر أن ما دون الواجب إما سنة أو رغيبة أو نفل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها. والمراد بالآداب في كلام المصنف هنا ما تحسن به حالة الإنسان فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين ملائكته وكتبه ورسله وسائر الناس، قولا كان أو فعلا، متعلقا بالظاهر أو بالباطن. وسيذكر هذا في آخر الكتاب من آداب الأكل والشرب والسفر واللباس والنوم وغير ذلك من الآداب. فكلمة الآداب كما تطلق على ما كان منوطا بالأكل والشرب ونحوهما من العبادات، قد تطلق أيضا على غير هذا، وقسمها بعضهم إلى 3 أقسام. قال الشيخ زروق في شرح الحكم، قال أبو نصر السراج: وهو أحد أصحاب أبي نعيم، توفي 83، قال: والناس في الآداب على 3 طبقات. الطبقة الأولى أهل الدنيا، وأكثر آدابهم في البلاغة وأخبار الملوك وأشعار العرب. الطبقة الثانية أهل الدين، وأكثر آدابهم رياضة النفوس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات واجتناب الشبهات والمصارعة إلى الخيرات. والطبقة الثالثة أهل الخصوصية من أهل الدين، وآدابهم حفظ القلوب ومراعاة الأسرار واستواء السر والعلانية. ثم إن الآداب عامة ينقسم إلى 4 أقسام: آداب طبيعي، وذلك كالكرم والشجاعة وتعظيم من يطلب تعظيمه ونحو ذلك من صفات الإنسان الجبلية الحسية. وكسبي وهو معرفة النحو واللغة والشعر وغير ذلك من العلوم العقلية، ومن ذلك معرفة الكتاب والسنة. وأخلاقي وهو ضبط الحواس ومراعاة الأنفاس، والاشتغال بالتفكر في مصنوعات الله. وشرعي وهو ما سيذكره المصنف في آخر الكتاب مما يجب على المكلف فعله أو تركه مما يتعلق بالخالق والمخلوق. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.